قصيدة، أغنية. ماذا سأفعل الآن؟ لقد مضت اليد التي أمسكت بها، إني لأهفو إليها. ماذا سأفعل الآن؟ كيف مضت؟ آه حقا كيف مضت؟ أفلتت ما قد أمسكت، لقد قضي الأمر، وها أنا أرتعد أمام غلمان لن أنبس ببنت شفاء. سأخسر هناء شمسي، سأدلل على بطلان ناري، من كل شيء أستخلص غنائي إلا منك. كنت أود أن تخفق بقلبها هي، لأنها آهلة لما تريد قوله، متشابكة بحيث يتعذر المرور من غير صوتها، لتمسك بقوة بطير ذكراك. ستبقى القصائد حليف نارك، النور الذي هو موضع شقائي. دعيني أوقف هذا الصدى المسترسل، لقد سبقتني الوحدة إلى ظلك، ما عاد ينطق حضور يمامتي. مقبض الجزاء يسبق لذتي، تنبه، ها هو ذا اللب يندفع، جوهر العاصفة، المساء يتآكل، القرصان يطلق السباحة.